وبعد بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتونا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآيات الكريمة من سورة الجاثية. يقول الله جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. جاءت بعد قوله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. الآية السابقة في من اتخذ إلهه هواه، يعني عبد هواه، أطاع هواه، ما تميل إليه نفسه وتهواه اتبعه، فكأنه معبود لهواه. وهذا الموصوف بهذه الصفة هو وأشكاله أنكروا البعث، فقال الله جل وعلا عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني لا حياة بعدها، يعني لا بعث ولا قيامة ولا ساعة ولا جنة ولا نار، يظنون أن ليس إلا هذه الحياة. ولو آمنوا بالبعث لعملوا له ولاتبعوا المرسلين. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني هذه الحياة التي نحن فيها فقط، نموت ونحيا، نموت ونحيا، كنا أموات في قبل النفخ في الروح، قبل نفخ الروح في الجسد في بطن أمه كنا أموات، فحيينا، فنحن على حياتنا حتى يفنينا الدهر ويقضي علينا. نموت كنا أمواتا من قبل، ونحيا بعد هذا الموت، ثم يهلكنا الدهر فلا حياة بعد ذلك. وقال بعض العلماء: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فيه تقديم وتأخير، يعني نحيا أولا ثم نموت بعد ذلك، والذي يهلكنا هو مرور الأيام والليالي فقط، لأنهم لا يعترفون بالله جل وعلا ولا يعترفون بالبعث ولا بالدار الآخرة. وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الزمن، الأيام والليالي تأتي علينا فتهلكنا، تقضي علينا. قال الله جل وعلا: وما لهم بذلك من علم. ما بنوا هذا على علم أو على شيء جاءهم من كتب سابقة أو آثار سابقة، وإنما هو مجرد ظن، إن هم إلا يظنون، أي ما هم إلا يظنون. هذا القول ظنوه ظنا، والظن لا يغني من الحق شيئا. هؤلاء ينسبون الحوادث والأمور إلى الزمن، لأنهم لا يؤمنون بالله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تنسب الأمور إلى الزمن أو أن يسب الدهر، فلا يقال مثلا هذا دهر نحس ونحو ذلك، ولا ينسب إلى الدهر شيء من الأمور والتصرفات. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فإذا سب الأمر المرء الدهر فقد سب الله جل وعلا، لأن الدهر لا تصرف له والزمن لا تصرف له، وإنما المتصرف هو الله جل وعلا. فإذا سب المرء الدهر فكأنه سب الله جل وعلا. وفي الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الدهر هو الله. يعني الدهر وما يجري فيه بأمر الله جل وعلا، وليس الدهر اسم من أسماء الله جل وعلا كما حقق ذلك المحققون، خلافا لمن قال إن الدهر اسم من أسماء الله جل وعلا، وإنما الدهر هو الزمن، والله جل وعلا هو المتصرف في الدهر وهو المدبر للأمور. فمن سب الدهر فقد سب الله جل وعلا. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم. رد الله عليهم بقوله: وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. اقرأ. يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخر، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة وهم ينكرون البداءة والرجعة، ويقوله الفلاسفة الدهرية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا. والمنكرون للبعث أصناف وفئات كثيرة، منهم من يقول إذا فني ومات الإنسان انتهى، ومنهم من يقول بتناسخ الأرواح، يعني أن المرأة إذا مات انتقلت روحه إلى جماد، إلى شيء ميت فدخلت فيه فأصبح حيا، تنتقل هذه الروح من هذا لهذا ومن هذا لهذا وهكذا. ومنهم من قال إن الأرواح والأمور تكرر باستمرار، كلما مضى 36,000 سنة عادت الأمور كما كانت سابقا، ردت من أولها. وكل هذا تخرص وخلاف ما ثبت في الكتاب والسنة. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، تكابروا وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، إذا تليت عليهم آيات القرآن الواضحة البينة المبينة لحال المرء من حين وجوده إلى أن يفنى، إلى أن يبعث، إلى أن يكون إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض أو إلى نار وقودها الناس والحجارة. إذا تليت عليهم آيات الكتاب، آيات القرآن بينة واضحة، ماذا يحتجون به؟ ينكرون ما يسمعون ويقولون إن كنتم صادقين في أن هناك بعث وحساب وجنة ونار فأتونا بآبائنا. ما قيل لهم إن الآباء يرجعون إلى الدنيا، يقولون فأتوا بآبائنا نسألوهم. المقرر في الكتاب والسنة أن من مات لا يبعث إلا يوم القيامة، فكونهم يسألون الإتيان بالآباء هذا تحجج لا محل له، والله جل وعلا جعلها منهم بمثابة الحجة، ما كان حجتهم من باب التحكم بهم والسخرية بهم، وإلا فهذه ليست بحجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إنكم بعد الموت تبعثون، بعد الموت تبعثون. هم قالوا إذا كان الأمر كذلك فأت بآبائنا، ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنا نأتي بآبائكم في الدنيا، أو أن آبائكم يبعثون أو يرجعون إليكم في الدنيا حتى يقولون ائتوا بهم نسألهم. يقول عليه الصلاة والسلام البعث بعد قيام الساعة، بعد فناء العالم كله إلا الله جل وعلا يكون البعث حينئذ، فيحتجون يقولون فأتوا بآبائنا، هذه حجة واهية وليست بحجة. ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني في قولكم بأن هناك بعث، إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا. هم صادقون بلا شك، ولا يأتوا بالآباء في حال الدنيا، لأن الله جل وعلا قضى أن من مات في الدنيا لا يبعث فيها، وإنما يبعث في الدار الآخرة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي إذا استدل عليهم وبين لهم الحق وأن الله قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتونا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي أحيوهم إن كان ما تقولونه حقا. قال الله تعالى قل الله يحييكم، أي كما تشاهدون ذلك. قل الله يحييكم، قل لهم يا محمد حينما يقولون ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم. من الذي أحياكم أولا؟ من الذي أوجدكم من العدم؟ هل كنتم قداما في الأزل؟ لا، وجدتم. من الذي أوجدكم؟ الله جل وعلا. قل الله يحييكم ثم يميتكم، هذا شيء مدرك، ما أحد يستطيع أن ينكر الموت. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، إلى بمعنى في، ثم يجمعكم في يوم القيامة. لا ريب فيه، لا شك، وهذا استدلال بالحياة الدنيا على الحياة الآخرة، والاستدلال بهذا واضح، لأن من قدر على إيجاد الشيء من عدم فإنه قادر من باب أولى على إعادة هذا الشيء بعد فنائه. والله جل وعلا لا شيء صعب عليه، لكن بالنسبة للمخلوق إيجاد الشيء من أول وهلة في صعوبة، لكن إعادة الشيء بعد وجوده وفنائه أسهل من إيجاده لأول مرة. ولذا قال قل الله يحييكم هو الذي أحياكم في الدنيا، وأنتم تدركون ذلك، تدركون الحياة، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، والموت لا يستطيع أحد منكم أن ينكره، ثم يجمعكم، يعني أنتم وآباؤكم الذين طلبتم حضورهم الآن، هذا متعذر لأن الله جل وعلا قضى بذلك أنهم لا يبعثوا في الدنيا، وإنما يجمعكم جميعا يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه، لا ريب لا شك ولا مرية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لإعراضهم عن الحق وعدم رغبتهم في النظر فيه. وهذا دليل على أن الأكثرية على الضلال وعلى الجهل، وأن القلة هم الذين على العلم والبصيرة. ولهذا قيل لا تغتر بمن هلك كيف هلك، إنما العبرة في من نجا كيف نجا، العبرة في من وفق لسلوك النجاة. أما طريق الهلاك فهو سهل، وكثيرا في القرآن البيان بأن الأكثرية على الضلال، كما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال هنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا علم عندهم، الكثير لا علم عندهم، والقليل هم الذين عرفوا وعملوا بما عرفوا واستناروا. فهذا تحذير من الله جل وعلا لعباده بأن يسلك المرء طريق الهالكين، أو يغتر بالكثرة، أو يقول كل الناس على هذا، أو أكثر الناس على هذا، أو أنا مع الأكثرية. لا يا أخي، لا تقل هذا، كن مع القلة، كن مع السالمين، كن مع الناجين وهم الأقل وليسوا بالأكثر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. قل الله يحييكم، أي كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي الذي قدر على البداء قادر على الإعادة بطريقة الأولى والأحرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي إنما يجمعكم ليوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا ائتونا بآبائنا إن كنتم صادقين، يوم يجمعكم ليوم الجمع. لما قالوا ما يهلكنا إلا الدهر رد الله جل وعلا عليهم بقوله قل يا محمد لهؤلاء الله هو الذي أحياكم، والله جل وعلا يميتكم، والله جل وعلا يبعثكم يوم القيامة، اليوم الذي لا شك فيه ولا مرية. لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقال هاهنا ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد. قال الله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ومن أنكر البعث كفر، لأن الله جل وعلا يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والإيمان باليوم الآخر الذي هو البعث أحد أركان الإيمان الستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة التي لا يتم ولا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بها كلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.